شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. أما بعد، مجلس هو الثالث من مجالس قراءة الأربعين النووية وبيان بعض المعاني من خلال كتاب الشيخ صالح آل الشيخ، وهذا هو الحديث الثاني. في المرة الماضية تناولنا حديث إنما الأعمال بالنيات، اليوم إن شاء الله تعالى سنذكر حديث طويل جدا اعتدل الشراح أن يشرحوه في يعني ربما مئات الصفحات، لكن نحاول أن نختصر هذا الحديث في 11 مسألة أو نقف بعض الوقفات مع هذا الحديث. طبعا كما اتفقنا أن كل عنوان لحديث من هذه الأحاديث إنما وضعه يعني طابع الكتب أو طابع كتاب الأربعين النووي، وإلا الإمام النووي ما قالش مثلا باب إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، أو باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث عمر بن الخطاب، لا، كلها حتى تجد بعض الطبعات تقول لك إيه حديث مجيء جبريل ليعلم الناس أمور دينين. فأي عنوانة للحديث ليست من وضع النووي رحمة الله عليه. ممكن نقول إن الحديث الثاني ممكن نعنوله بتعليم جبريل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يهمني جدا في الشرح الأربعين إن احنا نرتب كل حديث تحت مسائل. حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ أو قال أولا: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. ثم انطلق. فقال عمر بن الخطاب: فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، على اختلاف بقى في ألفاظ الروايات التي وردت، وذكرها الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بطولها. الشاهد إن عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث بطول. العلماء يقولون هذا الحديث يسمى حديث أم السنة. ليه حديث أم السنة؟ لأن ديننا الإسلامي عقيدة تنبثق منها شريعة مليئة بالأحكام والآداب. هذا المسلسل ورد في هذا الحديث: شريعتنا أو ديننا عقيدة. العقيدة وردت في بيان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أن تؤمن بالله، الأركان الإيمان الستة، ثم تنبثق منها شريعة اللي هو أركان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. دي الإيه؟ الشريعة. هذه الشريعة مليئة بالأحكام، أوامر ونواهي وآداب، عنوانها الإحسان، اللي احنا نعرف أنه هو على مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معاني جوهرية جدا نحتاج أن نقف معها. ثم ختم الحديث بذكر المغيبات اللي هي ايه؟ قال: فأخبرني عن الساعة. معانا؟ عايز ينام يركز ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. اثنين، استحباب لبس البياض وترك البنطال، صح؟ لا مش صح. استحباب لبس البياض، ان يستحب ان يلبس الانسان من ثيابه البياض. هيلبس قميص وبنطال يلبس ابيض، ده افضل. هيلبس قميص اللي انتوا بتسموه جلابيه، ده بقى لونه ايه؟ ابيض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. يبقى نستطيع ان نقول يستحب الانسان ان يلبس اللون الابيض. قال: شديد سواد الشعر. ما حكم صبغ الشعر بالاسود؟ انا بحاول بس ان انا اذكر بعض المسائل اللي ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ ولا نتفرع. ما حكم الصبغ بالاسود؟ محل خلاف عند العلماء، لا انا اللي عاملها، بس تركزوا معايا. اللي عايز يكتب يكتب، او اللي عايز يروح مصور كل شويه وبعد كده يبقى يكتب في البيت براحته، بس المهم في النهايه نفهم الكم مساله. حكم الصبغ الشعر بالاسود محل خلاف عند العلماء. المشهور جدا عند الاخوه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه هو الحكم بالتحريم، ولك يحرم عليك ان تصبغ بالاسود، مع ان خد بالك قول الجمهور الجواز مع الكراهه، الجواز مع الكراهه مالوش بالتحريم، كما ذكر ذلك علي القاري وابن عبد البر وابن قدامة، ورجحه عشان تستريحوا ابن تيمية وابن القيم. أظن كده بقى مسلم، صح؟ قبل دول كده كنا ممكن ايه نتشكل مع بعض. بعد ما ذكرنا ده ترجيح ابن تيمية وابن القيم، بقى بالعكس ابن القيم في زاد المعاد أصل المسألة وقال: ورد ذلك عن جمع من الصحابة، ثم عدد، قال الحسن حسين وعثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عبد الله بن جعفر المغيرة بن شعبة. عايزين كمان عمرو بن العاص. نقطة مهمة جدا بقى، اصبر ما تقلقش، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، انا جاي اهو. الجواز مع الكراهة الا في صورة واحدة، وهي ان يكون في الصبغ تدليس. ابن 60 سنة يصبغ شعره يبقى ابن 20 سنة، ده تدليس، ده حرام. جبت منين الكلام ده؟ حديث ابن ابي قحافة لما جاء بأبي ابي بكر رضي الله عنه وكان شعره كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ غيروا هذا الشيب وجنبوه الايه؟ السواد. يبقى في الحالة دي. لكن واحد عنده 40 سنة لما يصبغ، يعني خاصة هو كم شعره بيضة ظهرت، انت معايا؟ يبقى كده الاصل هو الجواز مع الكراهة بدليل فعل الايه؟ الصحابة، ولا يوجد دليل يدل صراحة، مش صحيح، صراحة على التحريم. القاعدة دي مهمة جدا يا شباب، لا تضع حكم التحريم الا على مسألة حكمها صحيح صريح. من عجائب المساء في الليلة الماضية، ولكن الوجوه التعبيرية حرام. تعرف انت على الواتس ديت اللي هي بيضحك بيعيط بخجلان مستحي، ده بقت حرام. وكل واحد قال على مسألة حرام نقول لك فيها خلاف، ومعلش اصل البعض قال حرام، ايه الدليل على التحريم اصلا؟ وبعدين خلاص سيبنا كل حاجة جينا على وجوه التعبيرية. انت عارف معنى التحريم ايه؟ ان لو محمد عمل كده يبقى ده كده خد اسم معصية. زي كده معنى الوجوب، ان لو فلان ده ما عملش يبقى عليه اسم. يبقى الامر ده ايه؟ عظيم جدا. زي ما تقول كده المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، حضرتك بتحرم عبادة مجمع على جوازها يبقى لابد أن يكون معك دليل صحيح صريح عشان تقول المرأة الحائض حرام تمسكي المصحف أو تقرأي القرآن. ودول كذا مسألة: لمس المصحف وقراءة القرآن. معايا؟ يبقى قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر الإيه؟ السفر. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة في نهاية الدرس بس اكتب السؤال. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. في المسألة الثالثة بقى ركبوا براحتكم. وضع كفيه على فخذيه، فخذي نفسه أم فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذان قولان لأهل العلم، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بذاك. الأقرب في رواية ابن خزيمة قال على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر يقول: وفي هذا إشارة إلى التعمية الزائدة على الصحابة أن يظنوا أن هذا الرجل من الأعراب، لأن الأصل إيه؟ أنت تضع كفيك على فخذيك مش على فخذي الشيخ أو العالم أو من تريد أن تسأله. لكن معلوم عن الأعراب الإيه؟ أنهم عندهم شيء من الجفاء، تمام؟ بس خد بالك، فأسند ركبتي إلى ركبتيه. اعتاد العلماء أن يذكروا هنا آداب الطالب مع الشيخ. دايما لما نذكر الآداب بنيجي على الوجيعة. ليه؟ لأن كتير مننا مفرطين في مثل هذه المسائل. أقول لك من الآداب مثلا، يعني أنا أسف لو هذكر الآداب دي بس أنا هكتفي بخمسة عناوين برضو. من الآداب حسن الظن بالشيخ. تعرف انت بدأت، انت محتاج ان انت ايه، مش تعمل على رسليكما انها صفية، لا يعني حاجة اعلى اعلى. يعني انت محتاج ايه بقى؟ ان انت تقول للطالب ايه، بص خلاص انا الطالب وانت الشيخ، يعني بس عشان يحسن الظن ايه بيك. لانك لما بتشد على بعض الطلاب يظن ايه، ايه هو شايف نفسه ولا ايه؟ هو ده بقى التواضع؟ هو ده الاخلاص؟ هو ده مش عارف ايه؟ مش عارف، حسن الظن ده مش موجود خالص. ده إذا كان أنت واجب عليك أن تتعامل بحسن الظن مع عامة المسلمين فهذا أوجب أن تتعامل به مع من يعلمك شيئا من الدين، لا سيما أن مع المشايخ الفضلاء أنت تتعلم كمان مجانا. يعني بص، الأخ يعني يتعلم مجانا ويريد أن يظن بالشيخ ظن سوء، يعني تعرف محتاجين المسألة إيه؟ أهو ده بقى تشوفه بقى ما في أورقة الجامعة، هو مش قادر يتكلم مع الدكتور نص كلمة، نفسه يسأل بس أحسن يسقطني، برضو ده سوء ظن. بس كمان هناك في إيه؟ عشان تعرف إن الله عز وجل لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فواجب أن تحسن الظن بالشيخ. اتنين، التلطف. أنا آسف والله حاجات يعني صعبة جدا على نفسي، صح؟ أنت لما تحب تسأل تقول له أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا، حاجات اللي بعيدة جدا دي. ساعات لما تقول له خد يا علي القلم، علي منتظر أنت تروح تديه القلم، مش يقوم ياخد منك القلم. حاجات بسيطة جدا، مثلا في تذكرة السامع لابن جماعة يقول في هذه الأدب ذكر 13 أدبة في هذا المضمون. كان يقول: إذا أعطاك الشيخ شيئا أخذته بيمينك. أنت عارف محتاج بقى إيه؟ هو يمد شماله روح أنت كانن إيديك، ومحتاج إن أنت تكرر معاه الكلام ده 10-20 مرة لغاية ما يثبت ويقول لك: لا الشيخ ما ادكش القلم عشان أنت مديت إيدك الشمال، لغاية ما تعرف عنه بيعمل القفشات ديت عشان تعرف الأدب ده. ما هو أنت لو جيت من الأول قرأت مثلا كتاب في آداب طالب العلم، الآداب دي اللي أنت تنتفع بها في دنياك قبل أخراك، كنت توفر كثير من الأمور. الثالث، الصبر على الشيخ. ساعات تحصل بعض الأمور تخلي الشيخ ياخد منك موقف، بالذات لو كنت سيء الأدب، معلش أنا آسف، بالذات لو كنت أصلا أنت إيه يعني فتلاقي دايما الشيخ ياخد ايه يحطك كده في بؤرة معينة. انت واجب عليك ان تصبر حتى وان كنت ترى انك لا تستحق ذلك، لسه ربما لما يتعرف عليك الشيخ تزول هذه الجفوة. يقول ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لكن لو عايز يتشال كده عكفوف الراحة وهاتولي الكتاب لغاية البيت والأسئلة وتحايلوا علي عشان أسمع المحاضرة وتحايلوا علي عشان أحضر المناقشة على الواتس، وبعد كده هو عايز يطلع ان هو فعلا طالب علم أو متعلم، لا معلش، كل اللي احنا بنعمله على الواتس والحاجات دي بس ايه يعني، انت عارف، من باب يعني الإعذار إلى الله عز وجل ان باب يتفتح لك تحاول تعلم الناس من خلاله. لكن هو يطلع من ده رجل مؤدب قبل أن يكون متعلما، صعب جدا، يعز عليك. ليه؟ لأن أصل التعلم الإنسان يجلس تحت أقدام المشايخ ولا يرى لنفسه حقا. كنا نقرأ في معنى التواضع: قال أن تخرج من بيتك فلا ترى لأحد لك عليه فضلا. إزاي بقى وأنت بتبقى ماشي مثلا، لو شغال في مجلس المدينة بلاش مجلس المدينة، لو شغال في الجمارك بلاش الجمارك، لو شغال في الضرائب بلاش الضرائب. يعني لو أنت شغال في وظيفة بتخدم الناس وخدمت مثلا جارك في حاجة وعدى من عليك ما لكش السلام عليكم، شوف الله ما أنا أنت كنت بتعملها لمين. الثالثة أو الرابعة: أن تنظر إلى شيخك بعين الإجلال. ساعة كده الشيخ ده شغال ايه؟ ياخد كام في الشهر؟ انت مالك؟ عنده عربية ما عندوش عربية؟ لو عرف عنده عربية بقى هو ده الزهد واللد. شوف اغنى ناس هم الناس المشايخ اللي عاملك مشايخ دول ويركبوا اعلى عربية، انت مالك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان احد السلف قبل ان يذهب الى معلمه يتصدق بصدقة ويرفع يديه إلى ربه عز وجل قائلا: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ممكن أشوف منه حاجة أكرهها فالحاجة دي التانية واقفة قدام عينيا كده مش عارف أخذ منه، ما ينفعني. ليه؟ خلاص وضعت شيئا نصب عيني فمش عارف ألتفت عنه. ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. يعني إنسان ينظر إلى شيخ بإيه؟ بعين الإجلال. أحدهم يقول: ما اجترأت الربيع، ما اجترأت أن أشرب ماء أمام الشافعي هيبة له، كنتش أقدر أشرب بقى. أشرب يعمل شاي، أنا مش هي جت كده بقى ويعمل شاي ويمد رجله خصانة تعبان، وبعدين ممكن كمان يبقى له هو مثلا عايز شويه راح يقعد على الكرسي مثلا ومش تعبان، بس اهو يعني برضو الدنيا عليت، الشيخ ازاي قاعد على الكرسي وانا قاعد على الارض. يعني ان تنظر الى عين الى شيخك بعين الاجلال مهمه جدا دي. فرق شاسع بين من ينظر بعين النقد وبين من ينظر بعين المستفيد. شتان، تخش المسجد خطبه الجمعه خطيب اوقاف تبقى احد منتظر له على خطا وانت جاهل، فعلا انت جاهل. في التمهيد الماجستير واحد كده بس يعني تقريبا قرأ صفحة عن ان اللغات اما توقيفية او اصطلاحية، لغات مبحث اصولي، فحب يعمل بس يعني على دكتور نائب رئيس مجمع لغة عربية. وانتوا عارفين عندنا مشكلة الاخوة الملتحين، احنا عندنا مشكلة ان انت فاكر انت اللي عارف وبقيت الناس جهلة. الدكتور قال له: يا ابني انا معايا 7 نظريات في المسألة دي، خلينا مع سوسير. هو كان بيشرح ايه؟ لسانيات. خليها في اللي احنا بنشرح، ما تفتحش نفسك ابواب، هقول لك هات في بحث. وبعدين بيتكلم بلهجة ايه؟ استاذ تاني. قال له واحد بيقول انا رأي، قال له بتقول انا رأيك؟ لو انا عارف ان انا جاي هنا عشان اسمع رأيك والله ما جيت. واحد بقى 40 سنة في جمع التكسير، بقى 40 سنة دكتور، بقى 40 سنة في جمع التكسير. تخيل كده لما تقول له بس انا شايف، انت شايف؟ بقول لك 40 سنة بجوار جموع التكسير، رسالة الماجستير بتاعته في جموع التكسير وتقول له انا شايف؟ ده انت اعمى ما بتشوفش. ففعلا في مشاكل كتيرة جدا انت لما تنظر بعين الناقد لكن لو نظرت بعين المستفيد، معلش يا استاذنا دي انا مش فاهمها، لو حضرتك بس ايه يعني تعيدها تاني، اصلا عندي اشكاليه فيها، اصلا كان الامر ملتبس عليا، وجزاك الله خيرا. انت عارف الحاجات بقى اللي احنا بنقولها، ان تقدم بين يدي مسالتك يعني دعوات، ربنا يبارك في حضرتك وجزاك الله خيرا، واحنا والله بنتعب حضرتك، الحاجات دي بقى ايه، الشيخ ممكن يبقى عارف الحاجات دي ضحك على الدقون، بس دورك ان تفعل ذلك لله، لتخرج الكلمات من لسانك ومن فمك مليئه بالصدق. يعني يبقى هو حاسس كده انت فعلا راجل مؤدب، وعلى فكره الشيخ او الاستاذ او الدكتور له نظره في الطالب، بيبقى عارف الواد اصلا مؤدب ولا هو بيتصنع الادب. اخر شيء ان تعرف له فضله. واحد جيت علم على ايدك متن من متون ومشي بعد 10 سنين، ربنا بقى رزقه الاستمرار، لان وفوق كل ذي علم عليم، صح؟ وهذا رزق الله عز وجل يؤتيه لمن يشاء. ينسى المتن اللي هو تعلمه منك، ويعني انت عايزه يتني فاكر لك دي، لا خلاص انت انسى الشيخ ده خالص، بس انت تربى. كان شعبه يقول: كنت اذا سمعت من الرجل حديثا كنت له عبدا ما يحيا. طول ما عايش وانا ايه عبد له. هذه اداب لابد من مراعاتها. دي المساله الثالثه. قال: فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، ثم اخذ جبريل عليه السلام يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 مسائل عظام جدا: الايمان والاسلام والإحسان. خلينا ناخد كم مسألة في قضية الإيمان والإسلام والإحسان. المسألة الرابعة: الإسلام له حالان، عشان لما تقرأ القرآن تبقى فاهم. أن يطلق غير مقترن بالإيمان. تبعك تسمع الآيات: إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. معناها إيه؟ هنا معناه الدين. يبقى كلمة الإسلام هنا هتشمل كلمة الإيه؟ الإيمان. ولو رأيت كلمة الإيمان لحالها يبقى تشمل كلمة الإسلام والدين. أن يطلق الإسلام غير مقترن بالإيمان، يبقى ساعتها الإسلام هنا معنى إيه؟ مقترنا، تمام. فحينئذ يكون الإسلام هو العبادات الظاهرة. القواعد دي مهمة جدا. والإيمان الإيه؟ العبادات الباطنة. قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ أرشدوا إلى الأعمال الظاهرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تصلي، أن تزكي، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت، أعمال ظاهرة. والإيمان قال أعمال إيه؟ باطن. الإيمان بالله، يوم الآخر، القدر، إلى آخره. يبقى لما أشوف كده كلمة الإسلام والإيمان في آية أو في حديث، فسر الإسلام بالعبادات الظاهرة، وفسر الإيمان بالعبادات الإيه؟ الباطنة. يبقى ساعتها انت كده وضعت كل شيء في موضعه الصحيح. والمسائل دي محل كلام كثير جدا عند طوائف قبلة المسلمين، وفي لهم في ذلك اقوال كثيرة، البعض عدها في مجملها 3 اقوال. يبقى ده الاسلام له حالة. نعم، ايه اللي زي ايه؟ يعني ايه؟ مش فاهم. مقترنين قالت العرب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ذكر الإيمان ذكر الإسلام، حديث جبريل ذكر الإيمان ذكر الإسلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. معنى الإسلام إيه هنا ومعنى الإيمان هنا إيه؟ فتشنا في البيوت ما لقيناش واحد، ما لقيناش مؤمن، لكن لقينا إيه؟ إسلام ظاهري، اللي هي طلعت مين؟ امرأة لوط عليه السلام، كانت مؤمنة أو مسلمة في الظاهر لم تكن مؤمنة. حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس ولم يعطي الرجل، قال يا رسول الله أعطيه فوالله إنه لمؤمن، قال أو مسلم. فسكت سعد ثم غلبني ما أعلمه عن الرجل، قلت يا رسول الله أعطي فلانا والله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما. فسكت ثم غلبني ما أعلم عن الرجل، قلت يا رسول الله أعطي فلانا إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما. إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار، إلى آخر الحديث. يبقى هنا إسلام وإيمان. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة بقى الخمسة تقريبا ولا كام؟ ستة؟ ماشي. أصول أهل السنة في قضايا الكفر والإيمان، خليكم معايا وبعدوا المسائل في البيت. أصول أهل السنة في قضايا الإيمان مهمة جدا، احفظها كاسمك، لا سيما بعد احداث بقى 3/7 والكلام اللي ايه نحن نسمعه هنا وهنا، شويه السيسي ده حلو، شويه كفروا السيسي، شويه كفروا فلان، شويه يدخلوا فلان في الاسلام، الدنيا ماشيه ايه، اداك جنيه بقى هو سيدك، منعك من الجنيه بقى هو كافر وابن كافر. حاجه صعبه جدا. احنا عندنا مبادئ في قضايا الايمان والكفر مهمه جدا، هذكر عناوينها بس وابين حاجه فيها، لان طبعا لو قعدنا نشرح تاخد وقت طويل جدا. واحد، الايمان ايه؟ حفظناه بقى، قول وعمل، ممتاز. اتنين، يزيد بالايه؟ بالطاعه وينقص بايه؟ بالمعصيه. تلاته ايه؟ واهله فيه متساويان، ازاي؟ ده كلام المرجئه، متفاضلون. أربعة، فاعل الكبيرة فاسق في الدنيا وتحت المشيئة في الآخرة. خمسة، الكفر كفران والفسق فسقا. معايا؟ ستة، الكفر قول وعمل. سبعة، في قضايا الكفر والإيمان نفرق بين النوع والعين فيما لم ينتشر علمه. كفاية دول سريعا. الإيمان قول وعمل، هشرحها بالتفصيل دلوقتي. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، برضو هنبينها. أهله فيه متفاضلون، إيمان فلان مش زي إيمان فلان، كما يقول حافظ الحكمي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ انت لو قلت ان اهله فيه متساوون هتبقى انت زي الملك او زي النبي. فاعل كبير فاسق في الدنيا تحت المشيئة في الاخرة، كما قال الامام الطحاوي، واهل الكبائر من امتي في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون، بعد ان لقوا الله عارفين مسلمين، فان شاء الله عز وجل عاملهم بعدله وان شاء عاملهم بفضله، فمن شاء غفر له ومن شاء عذبه. الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. الفسق فسقان، بمعنى الكفر كفران. ثم ستة، الكفر قول وعمل، زي ما احنا قلنا الإيمان قول وإيه وعمل، والكفر أنواع كثيرة جدا، كفر الإباء، الاستكبار، الجحود، الاستحلال إلى آخره. سبعة، في قضايا الإيمان والكفر نفرق بين النوع والعين فيما لم ينتشر علمه. فلان ممكن يعمل فعل كفري بس هو مش كافر. الفعل بتاعه كفر، القول بتاعه كفر، بس هو مش كافر. ليه؟ لأنه جاهل مثلا، ما هوش عارف حكم المسألة، أو عنده تأويه في المسألة، يقول لك لا والله معنى الآية اللي أنت بتقول عليها دي مش زي ما أنت فاهم. يعني مثلا واحد صوري لسه امبارح ركب مع أخ من إخواننا التاكسي، فسمع بيشغل القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال له إيش معنى الآية؟ قال له والله زي ما احنا عارفين تدي للواد اتنين تدي للأنثى إيه؟ واحد. قال له لا، لو كان كذلك لكانت الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. دورها في دماغك بقى. فعشان ايه؟ في حاجات مهمة جدا لابد ان نفرق فيها بين النوع والعين فيما لم ينتشر علمه. يعني واحد قال لك الزنا حلال وعايش معنا في مصر، ساعتها يقول لك لا اقيم عليه الحجة اولا، ما ينفعش. واحد يقول لك الصلاة الظهر دي روحانيات كطائفة من طوائف الصوفية، قال له انت كفرت، مش محتاجين نقيم عليه هنا الحجة. ليه؟ ان هذا معلوم من الدين بالضرورة. نقطة اللي انا عايز اكد عليها جدا، جزئية الإيمان وبيان. احنا في شرح منا عملنا خريطة كده هو نفس الكفر كفران، فسق أكبر وفسق أصغر، والكفر أكبر وكفر إيه؟ أصغر. قلنا دي ليه؟ عشان الشرع وجدناه يطلق على أشياء ليست بمخرجة من الملة كفر، فسببت إشكاليات عند بعض الناس. فعندنا لابد ان نقول بلى في كفر اكبر وفي كفر ايه؟ اصغر. تمام. كذلك الايه؟ الفسق. تلاقي اخر ايه؟ فاولئكم الفاسقون، واللي في الايه كله مخرج من المله، يبقى الفسق هنا فسق ايه؟ اكبر. الكفر الاكبر ده مخرج من المله، ما بقاش اسمه مسلم، يبقى كده ارتد. ان كان مسلما وفعل هذا يكون مرتدا. الكفر الاصغر اطلق عليه جن لفظ الكفر لكنه لا يخرجه من مله الاسلام، لازال مسلما، لكن بقوله اللي انت فعلته ده فعل من جنس الكفريات وان لم تخرج عن ملة الاسلام. زي كده زي فاسق، صح؟ مفيش مشكلة خالص، فعل كبيرة. ما هو ده الكفر الاصغر، ده هو ده فعل كبير، لكن ده من جنس المعاصي وده من جنس الشركيات او الكفريات. طبعا مسائل الايمان والكفر تحتاج تفصيل طويل، انا بس هفصل في جزئيه الايمان الواجب والايمان المستحب عشان اطلع منها فائده مهمه جدا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لغايه هنا مفهوم؟ في اشكاليات؟ طيب بص معانا يا عم علي، قلبك عامل ازاي؟ الحته دي كده لو مشيت من الانسان يبقى كفر. الحته دي احنا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها الاتي: واحد، التصديق. يعني ايه؟ يعني هو مصدق ان الله هو الاله المستحق للعباده وان محمدا هو رسول الله. اثنين، ها اللي درسوا منا يملوني، النطق بالشهادتين. انا واحدة مع واحدة معاكم عشان ده لازم يتفهم. ثلاثة ايه؟ جزاكم الله خير. اصل كل عمل قلبي. جميل كده. يبقى لو واحد جه يقول والله انا عندي شك ان ربنا موجود ولا لا، مش وسوسة، عشان الموسوسين يبقى ايه يعني مش كلامنا عليهم خالص. موسوس ده مريض علاجه مش عند المشايخ، المشايخ لا يستطيعون علاج ذلك. الموسوس القهري ده علاجه عند الأطباء النفسيين، ما يروحش للمشايخ، مش هيعملوا له حاجة، هيزودوا تعبه وهو هيتعبهم. تمام. بتكلم على واحد بيقول إن ربنا مش هو الإله، النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي احنا يلزمنا أن نتبعه، مش مصدق بكده، يبقى ده كفر. اثنين، واحد يستطيع النطق بالشهادتين، لم ينطق ده لا يكون مسلما. تارك النطق بالشهادتين مع القدرة على النطق بهما كافر بالإجماع. التالتة، أصل كل عمل قلبي. ركز مع أصل كل عمل قلبي، أصل المحبة. طب واحد بيعمل معصية ما يحبش ربنا، لا انت كده تتكلم في ايه؟ في حاجات فوق الأصل. هو بيقول لك انا بحب بس ضعيف ادعيلي، لا المحبة موجودة. فأصل كل عمل قلبي الانقياد، القبول، التصديق، الإخلاص، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، كل ده أصله لابد يكون موجود معايا كده. يبقى كلام على أصل كل عمل قلبي لابد من وجوده. مفهوم كده يا شباب؟ معايا لغاية كده؟ مركزين؟ طيب بص حضرتك في شوية حاجات هنا كده، لأن احنا ما جبناش سيرة الصلاة ولا سيرة الزكاة ولا سيرة الصيام، يعني ما عملش حاجات دي يبقى مسلم برضه؟ ما هو انت بتقولي لو الحتة دي ضاعت خلاص هو خرج من، طب وبقى الحاجات الزيادة ديت هل تاخد نفس الحكم ده؟ هاجي اقول لك ان الدورية اللي احنا عملناها ديت هنسميها كده المباني الأربعة، اللي هي ايه؟ الصلاة الصيام والزكاة والحج. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت قلت ان ترك الصلاة تهاونا او تكاسلا ليس بكافر فما عداه ايسر. ليه؟ لان اشد خلاف هو في دي. فان لم تكفر بتارك الصلاة تهاونا وتكاسلا فطبعا لن تكفر تارك الصيام او تارك الزكاة او الحج تهاونا او ايه او تكاسلا. الأقرب عند الجمهور أن من يترك الصلاة تهاونا وتكاسلا، لا أتكلم عن الجحود أو الاستحلال، إن واحد يقول لك الصلاة مش واجبة، لا واحد يقول لك الصلاة واجبة بس أنا ما بصليش، جمهور العلماء بيقولوا عليه إن هو مسلم ما بيقولش إن هو إيه كافر. فأنا حطيت المباني الأربعة بعد إيه عشان هي مختلفة وخلافها شديد جدا بين العلماء والخلاف فيها معتبر. يعني من يقول بأن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا كافر فقوله معتبر، أخذ بطرف من الأدلة وإن كان الجمهور يقولون ليس بكافر. زي ما أنت كده مهتم ممكن تبقى شايف أن غسل الجمعة واجب صح، واحد تاني شايف أن غسل الجمعة إيه، مع الفرق الشاسع بين مثال الغسل للجمعة وبين مثال الصلاة، لأن الصلاة ركن من أركان الإيه الإسلام والخلاف فيها خلاف شديد بين العلماء والأقرب عدم القول بالكفر. طيب جينا هنكبر كده في شبهة كتيرة خالص كده، أعمال كتيرة خالص كتيرة دي هتبقى لا لسه مستحبات بدري، ده كده الإيمان الواجب مع بدري. لا عايزك تركز معي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت التصديق، قلت النطق بالشهادتين، قلت أصل كل عمل قلبي، مش كده المحبة أصلها إيه؟ بقى إيمان، أصل الإيمان اللي هي إيه؟ المحبة وكده. طب المحبة تزيد شوية تخليك تصلي، بقى شوية الزايدين دول هيخليك تصلي، بنقول عليهم دول إيه؟ واجبين، واجب إن المحبة تكون زائدة بالدرجة التي تجعلك تفعل الصلاة. عايز تصوم محتاج يبقى اخلاصك ازيد شويه، فشويه زايدين فوق اصل الاخلاص دول واجب عشان ايه تصوم، وهكذا. الايمان الواجب واحد هنقول عليه اللي هو ايه القدر الذي يدفع الانسان الى الايه الاتيان، لا لسه الاتيان بالواجبات وترك ايه وترك المحرمات، زائد ايه اتنين الاعمال الواجبة. يبقى هنحط تحتها ايه صلة الرحم، بر الوالدين، نقطة الضعف، الاحسان الى الجيران، وهلم جرى مما سماه الشرع واجبا او سمى فعله محرما. اعمال واجبة حاضر او المحرمات. تاني الحته دي صح، احنا فهمنا ديت دي واللي بعدها دي بقى صح كده. طيب احنا لغايه هنا هتيجي انت تقول ايه طيب ما بر الوالدين واجب هنحطه فين في القسمه دي، هتيجي تقول ان صله الارحام واجبه صح، هتيجي تقول ان الكلمه الطيبه واجبه، الغيبه محرمه، الزنا محرم صح، في حاجات كتيرة في قدر من المحبة لو هو مش موجود مش هيخليك ايه تصلي، مش هيخليك انت تبر والديك صح. فما فوق الاصل من كل عمل قلبي هو واجب ليدفعك أن تأتي بالواجبات من صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وترك الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس وهلم جر. بقى ده اسمه إيمان إيه؟ واجب. عشان تبقى تحصل إيمان الواجب لازم أن تأتي بالحاجات دي. طب أنا ما جبتش بر الوالدين عقيد أكفر؟ يقول لك لا لسه عندك دي صح؟ بس هتستعمل. لا لسه المباني الأربعة مختلف فيها وأنا برضو لن تكفر على قول الجمهور. تمام. تمام جميل جزاك الله خير. قصدك تقول ان لسه في حاجة كده وبعد كده اخش عليه. تمام صح جزاك الله خير. يبقى هنا الإيمان الواجب عندي ايه؟ القدر من الأعمال القلبية التي تدفع إلى الإتيان بالواجبات وترك المحرمات زائد فعل الواجبات فعلا وترك المحرمات فعلا. ده اسمه إيمان ايه؟ واجب. معنا عم فهم؟ طيب بص في حتة كده دايما بنقعد نتخانق عليها كتير خالص، دي ايه هي بقى؟ الايه؟ الاعمال المختلف في وجوبها او تحريمها. ما انت هتيجي تقول لي ايه؟ طيب ماشي، مش في مسائل احنا مختلفين فيها؟ انا بقول واجب انت بتقول مستحب، انا بقول النقاب واجب انا بقولش بكده، بس النقاب واجب انت بتقول النقاب مستحب صح؟ هنحطها فين في القسمة دي؟ ما انا ما ينفعش احطها هنا عشان احنا ايه؟ مختلفين فيها صح؟ انا لو حطيتها هنا يبقى احنا مسلمين ان ده واجب او محرم، فلو هو ما عملوش يبقى احنا مسلمين ان في حتة من الايمان الواجب لسه عايزين نعملها عشان تكتمل. لكن هنا بقت كده من يراها واجبة هيدخلها هنا، ومن لا يراها كذلك سيجعلها خارج الإيمان الايه؟ الواجب. زي البسملة على الوضوء، انت شايف ان هي واجبة انا شايف ان هي مستحبة، غسل الجمعة انت شايف ان هي واجب انا شايف ان هو مستحب، النقاب البعض شايف ان هو واجب البعض شايف ان هو مستحب، وهلما جرى من الامور المختلف فيها. احنا ممكن نألف مجلدات في الامور المختلف فيها ولا لا؟ ممكن صح؟ هنحطها فين؟ لو حطناها هنا بقينا متفقين على انها واجبة او محرمة. لو حطناها هنا صح كده بقى، من يراها واجبة سيدخلها ومن لا يراها واجبة سيخرجها. فاضل ايه تاني؟ المستحبات بقى. بس كنا عايزين نوسع شوية الدايرة. الإيمان المستحب اللي هو هيشمل ايه؟ فاعل المستحبات وايه؟ ترك المكروهات. حط بقى فيه اللي انت عايزه، اي شيء. صيام الاثنين والخميس حط فين؟ حط هنا. النوافل حط هنا. قيام الليل حط هنا. الزيادة في البر حط هنا. زيادة في الإحسان للناس حط هنا. قول أي حاجة مستحبة وترك أي شيء مكروه. فاضل حاجة تانية في الإسلام أو الإيمان إحنا ما قلناهاش، لما تأتي بقى الأحاديث قلت والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ما ينفعش أروح أي الإيه؟ ما بقاش عنده إيمان. والله يعني أنت نطيت كل ده ودخلت مرة واحدة كده؟ الأول تشوف بقى تحليل حكم الإحسان إلى الجيران فين في الدنيا ديت؟ في الإيمان الواجب صح؟ الإيمان الواجب ده كم نقطة؟ لو تيجي هنا عشان بس تشوفوا، تعالوا اقتحموا كده وخدوا حقكم في المجلس. اللي هي دي صح؟ الإيمان الواجب ده كم نقطة؟ بقى أنت تتصور كده إن الشرع يجي يقول لك لو واحد أذى جاره النقط دي كلها شيلها؟ ولا يقول لك في نقطة وقعت منك؟ مش هو الأعمش كان يقول هذا وهو يعلم الناس؟ كان يقول إنما الإيمان في مثل هذا، فإذا فعل العبد معصية ويقبض أصبعا، فإذا فعل معصية ويقبض أصبعا صح؟ ده دليل إيه؟ إن الإيمان أجزاء مش حاجة واحدة. لو حاجة وقعت منك يبقى ما ينفعش أقول له إيه أنت كافر كده مرة واحدة، لا. ليه؟ لأن أنا عندي أن الإيمان ليس كتلة واحدة إلا إذا لو ذهب أصل التصديق، لو ذهب أصل العمل القلبي، ساعتها كده إن إحنا عندنا دايما عندك البيت كده بيبقى قائم على قوائم معينة. لو هو دخل مباشرة ما بخافش من ربنا أقول له أنت الدنيا وقعت، المبنى اتهدى. لو قالك أنا مش مصدق أن ربنا موجود الدنيا اتهدمت. لكن واحد بيسيء لوالديه هديله بالجزمة، صح ولا لا؟ مش بجزمة واحدة، بستين جزمة، مش بستين جزمة، ومع ذلك لسه المبنى ايه موجود. انت فهمت اصل الايمان صح كده، وفهمت المباني الاربعه المختلف فيها صح كده. طب هنيجي بقى كده اهوت للايمان الواجب. ايه هو ضابط الايمان الواجب عشان تفهمه؟ كل امر لزمك فعله. هو خط وحش بس على فكره ده خط العظماء. لو انت تتبعت كده تحقيقات الكتب فعلا لن تجد يعني رجلا عظيما، ده مش مدح بس انا بقول لك يعني، الا وفعلا تحقيقات الكتب التي كتبها من اصعب ما يكون. ابن تيميه كان كتبه كده، بقول لك قلمه سيال ما بيفكرش، ما بيشوش غير ما يوصل اخر السطر، فالكلام كله يطلع ايه. حتى تلاقي كتب المحققين اللي انت بتقرا يقول لك ايه، وفي نسخة كذا وفي الاصل كذا لكن يبدو ان الاصح كذا. ليه؟ في كلمات وانت ماشي كده مش عارفين نفكها، قلمه سيال، لكن احنا اليومين دول بنكتب. يا رب امسك الكلمة التانية. انا حضرت رسالة ماجستير، الدكتور كان بيقول للمناقش، بيقول للباحث، بيقول له يا ابني انت لو كتبت سطر من عند نفسك تبقى كرامة، انا متأكد الدول خمس نص دول كده ما نقولين من حاجة. منين؟ قال له من الزمخشري يا دكتور. قال له صح كده، احنا ما عندناش الايه الاقلام دي. الباحث ده وقف، اول ما وقف كده قال مقدمة جميلة جدا، فبعد ما قعد يتكلم ساعة الا ربع الدكتور ضب وقال له على فكرة المقدمة دي مش بتاعتك، دي ما نقول مش من الامانة العلمية انت تسجل. الله صح، اصل المقدمة دي انا نقلتها من كذا دكتور، كانت رسالة الماجستير دي او الدكتوراه كانت بعنوان الانسجام الدلالي عند ابي حيان من خلال تفسير العظيم البحر المحيط. فالشاهد فكل امر لزمك فعله وكل نهي لزمك تركه. ممكن كده بقى سهلة، هتحط فيها ايه؟ خليني اسال انا، ترك الزنا يتحط فين؟ انتوا خلاص عرفنا الايه كام دايره اللي احنا رسمناها. ترك الزنا يتحط في اني دايره؟ وقلنا ان في دايره اسمها اصل الايمان، ودايره اسمها ايه الايمان الواجب، وقلنا هنا المباني الاربعه، وقلنا ان في مسائل مختلف فيها، وفي الايمان المستحب. اسال انا وانتوا تجاوبوا. ترك الزنا. طيب فعل الصلاة هيتحط فين يعني؟ لو احنا قلنا ان المباني الاربعة لن يكفر من تركها يبقى توضع مع الايمان الواجب. احنا بس ميزناها عشان في خلاف شديد فيها بس. خلاص كده وضحت؟ معانا علي؟ تصدق بخمسة جنيه علي مستحب، حطها في الصندوق اللي هتمشي عليه. جزاك الله خير. فهمنا ضوابط احنا ذكرناها. مسألة جديدة وهي الإحسان. الإحسان يا شباب دي المسألة رقم كام؟ الإيمان له حالان وأصول وضوابط في قضايا الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة، ثم الإحسان له مقامان. مقام مجزئ ومقام مستحب. يعني ايه مجزئ؟ يعني لابد أن تأتي به، لا يسعك ألا تفعله، اللي هو ايه؟ أن يكون عملك خالصا صوابا. لا يعني على وفق ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالست امور احنا ذكرناهم المره الماضيه. ده مقام في الاحسان، لكن ده اقل شيء. أقل شيء عشان العمل يقبل منك إيه؟ أن تكون مخلصا في فعله، أن تفعله على وفق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله لأنه فعله، وده معنى المتابعة، على الوجه الذي فعل لأنه فعل. معنا دكتور عمرو؟ أنت عارف دي معناها إيه؟ توضحناها كتيرة جدا. واحد يجي دخل حمام وطلع إيه؟ بتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمل حمام. واحد شرب مية قالك بتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيشرب الماء، وسنط والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب المية عبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجاته عبادة؟ في جزء كده من المتابعة مش موجود، فما ينفعش الفعل بتاعك ده، ان انت تفعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل. لأنه فعل يعني ايه؟ لأنه فعلها مقصده فيها عبادة. يبقى انت بتصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، وانت بتعملها عبادة عشان النبي كان يفعلها عبادة. فما تجيش تلبس الايه القلنسوة وتقول لي ايه دي سنة مستحب، اقول لك لا، انت تؤجر في ذلك بقصدك التأسي، وإلا لبس النبي القلنسوة لم يلبسها عبادة، يعني كانش بيلبسها تقربا الى الله عز وجل. واضح؟ فهنا معنى المتابعة مهم جدا، أن تفعل مثل ما فعل لأنه فعل، لتشمل النية وتشمل صورة الفعل. يعني ممكن أطلع من دي كده على الوجه صورة الفعل، وهنا نيتك في الفعل. ما هو ده معنى التأسي ليه؟ نيتك قصد التأسي تؤجر عليه، مع معرفتك أنك تفعل ذلك وتؤجر عليه من باب النية ليس من باب ذات الفعل. يعني أنت بتلبس قميص، في مشكلة لبس قميص وبطلون؟ ما فيش مشكلة خالص، بس الزي ده كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، يلبسه عبادة لأن القوم الذي نشأ فيهم كانوا يلبسون ذلك، حتى نسميها سنة عادة، إن عادة قومي أن تلبس هذا. فأنا لما أفعل هذا أثاب بأنني أريد أن تكون صورتك صورة النبي، فهذا من الإيمان، مع علمي أنه لم يلبس القميص بقصد التقرب إلى الله. وضحت؟ طيب ننتقل سريعا، لما الساعة تعدي قول لي عدت؟ طيب، مقام مستحب مهم جدا وفيه أمران أو مرتبتان. المرتبة الأولى يا شباب مرتبة الإيه؟ المراقبة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك إيه؟ تراه. فإن لم تكن تراه فهو المراقبة دي اللي هي فهو يراك. ولو أنت حققت دي يبقى أنت حققت أول مرتبة من مراتب الإحسان، إن أنا وأنا بعمل الشيء عارف ومستحضر أن الله عز وجل مراقبي ومطلع علي وناظر إلي وشاهد علي. وكثيرا ما إذا فعلت العبادة بهذه الصورة تحسن في أدائها. مش واحد بل هو مش مستحضر أن الله عز وجل يراه، هو مش مستحضر كده هيكلف تراكعتين يا عم عمرو، فهو يراك. هنا مرتبة المراقبة حتى تخليك تترك الأفلام الإباحية. ليه؟ لأنك عارف أن ربنا شايفك. إزاي أتفرج وربنا شايفني؟ هتخلي الناس تترك الرشوة. عشان كده كثيرا ما تلاقيك بتسأل أنا ليه ما بوصلش الإحسان؟ عشان عندنا مشاكل في الإيمان والإسلام فمنقدرش نوصل الإحسان. مرتبة المراقبة دي لما يعني تزيد تصل إلى مقام المشاهدة. أنا مش صوفي على فكرة، والألفاظ دي مش صوفية، وطول ما احنا باصين كده بقى ده الحق مش عارف ايه وبتاع، ركز عشان تستفيد. مقام المشاهدة ابن القيم في صفحات طويلة جدا في المجلد الثاني من كتاب مدارج السالكين تكلم عن مقام المشاهدة أن يصافح العبد ويطالع آثار صفات الله على نفسه وخلقه. يعني مقام المشاهدة أن ترد كل فعل يحدث لك ويحدث لأمتك إلى أثر من آثار أسماء الله. هو ده مقام المشاهدة. إن باعك يقول لك إيه والله ربنا حليم، موقف الفلاني كنت زعلان جدا، لو ما كانش حصل ما كانش هيجي لي 10,000 جنيه ربنا إيه يسرهم ليا، مع إن أنا كنت زعلان جدا وإن المصيبة دي الحمد لله جت على قد كده، لو كانت أعظم مش عارف كنت هعمل إيه. وأن تصافح آثار غضب الله عز وجل، لما أشوف إعصار مدمر هذه صورة من صور غضب الله عز وجل، أن تطالع آثار عفو الله عز وجل ورحمته وحكمته. مردود كثير من أفعالنا يعود إلى ثلاثة أسماء: العليم، الحكيم، الرحيم. لو سمحت أي فعل يحدث لك ركز مع ثلاث أسماء دول تستريح نفسيا. إن والله ربنا كان عارف ان انت كنت معفن في نفس التختة، فبلاش تقولها ان انت هو بقى عنده عربية وانت لسه مستعمل ماشي على الاقدام. الله عز وجل يعلم ذلك، مفيش داعي ان انت تقعد تقول ايه وانا علي فاتورة التليفون وفاتورة الكهرباء و و و و و و و. الله عز وجل يعلم ذلك، تزعلان ليه؟ الحكيم إن ما توجد حبة رمل تنتقل من مكانها إلا ولله فيها حكمة، فبلاش تفرغ قضاء الله عز وجل وقدره من حكمة الله، تخسر كثيرا، تصل إلى مرتبة التسخط، نسأل الله عافية. الرحيم إن أنت لو فعلا وضعت الاسم ده نصب عينك جبت مقبول في المد، كنت مذاكرها لهلوبة والله عز وجل أيضا رحيم به، كنت ممكن تجيبها ضاد، ممكن تجيبها ضاد جيم، صح؟ ممكن الدكتور كان يسقطك سنتين قدام. قل لي يعني هو مش ممكن يبقى كنت أجيبها ممتاز؟ محضرتك أنت تنظر الأسوأ لأن ما حدث قد حدث، فلو نظرت إلى الأعلى تصل إلى ذلك، أو ترك الحمد بدل ما كنت الحمد لله على المهبول اللي انت جبته كنت ايه. فكل فعل هترد الى اسم الله العليم الحكيم الرحيم ستنتفع اياما انتفاعا تصل بذلك الى مرتبة الشكر. ان تشكر الله عز وجل في حال المصيبة وفي حال النعمة. هذا وصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين، والحديث تكمل إن شاء الله في السبت القادم. جزاكم الله خير.